مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زهي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله. حدوتتنا النهاردة عنوانها مغامرات في غابة البامبو. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في أعماق غابة جميلة خالص ومورقة بالأشجار والبامبو، عاشت باندا صغيرة خالص جميلة اسمها بانديتا. كانت بانديتا باندا خاصة بفروها الأبيض الناصع وعينيها السودة اللمعة، وكانت بتحب اللعب والمغامرة في الغابة الساحرة. كل يوم كانت بانديتا بتصحى مع الشروق وتبدأ يومها باللعب والاستكشاف في غابة البامبو. كانت الغابة دي مليانة حيوانات رائعة ونباتات خضرة جميلة، وكانت بانديتا بتحب استكشاف كل زاوية من زواياها. في يوم من الأيام وهي بتلعب بين الأشجار، أشجار البامبو الضخمة، لقيت شجرة بامبو متهالكة متجهة نحو الأرض. بانديتا أدركت إن فيه طائر صغير عالق في فرعها العلوي. دون تردد قررت بانديتا مساعدة الطائر الصغير. قفزت من فوق الأغصان بخفة وحرفية، واستخدمت مهاراتها في التسلق علشان توصل للطائر. وبعد ما عملت بعض الجهود تمكنت بانديتا من إطلاق سراح الطائر وإرجاعه إلى عائلته بأمان. بفضل شجاعة بانديتا وقلبها الطيب أنقذت الطائر وأعادت إليه حريته. ومن اليوم ده أصبحت بانديتا باندا البطلة في غابة البامبو. ومش انتهت هنا مغامرتها، لا، بفضلت بانديتا في رحلاتها المستمرة وقابلت أصدقاء كتير زي دب صغير اسمه دودو وسلحفة بطيئة اسمها تيرا، وعاشوا مع بعض مغامرات رائعة وتعلموا الكثير حول الصداقة والتعاون. وبكده استمتعت بانديتا بالحياة في غابة البامبو وأصبحت رمز للشجاعة واللطف، والجميع بيجي يذكر أهمية المساعدة وإن الباندا علمتهم إزاي يحموا الطبيعة في كل فرصة تتاح ليهم، وأصبحت رمز للشجاعة في غابة البامبو. وخلصت الحدوتة ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.